الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. يقول مولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل على لسان شعيب عليه السلام: ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. المولى جل في علاه في هذه الآية يذكر لنا ما سلط عليه الضوء شعيب من قومه. قوم شعيب كانوا أقواما إذا باعوا للناس سلعة بخسوهم حقهم، وإذا اشتروا بأقل من الثمن، يعني إذا اشتروا بالرخيص وكيبيعوا يعني ما يعطوش حق الناس. فنصحهم وذكرهم فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، يعني بالعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاعتبر تطفيف المكيال والميزان من الإفساد في الأرض. والإنسان إذا كان يطفف مكيال أو ميزان فإن يومه كله يكون في غير عبادة الرحمن. يعني إذا طوال يوم هو يبيع ويشري وينقص في الميزان ويطفف في المكيال، هذا بطبيعة الحال يعني يومه كان كله في غير عبادة الله تبارك وتعالى، وهو غير مأجور في يومه ذاك، ما عندوش الأجر والثواب. بينما لو حرص على أنه لا ينقص مكيالا ولا يطفف ميزانا ويظهر العيب في السلعة، إذا عنده عيب في السلعة يظهرها، فيصبح يومه كله عبادة، على أن لا يحلف الأيمان الكاذبة، ما يحلفش، قال والله اشتريتها بهذا الثمن، هو ما اشتراها بهذا الثمن. إذا استوفى هذه الشروط باع حلالا ولم ينقص ميزانا ولم يطفف مكيالا وأظهر العيب في السلعة، يكون يومه كله عبادة ويكون مأجورا مثابا. ويختار الإنسان يقضي اليوم في عبادة الله أو يقضيه في غير عبادة الله تبارك وتعالى. الحديث الذي رواه البخاري عن جابر: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ما معنى السماحة في البيع والسماحة في الشراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأن الله سيرحم ويتجاوز عن عبد إذا باع سهل في بيعه وإذا اشترى سهل في شرائه. يجي يبيع لك ما يشنفش عليه، عيات ويشنف وكذا ومناش وكل يرى يبيع باطل، وانت ايضا كدي تشري ما تصمتش عليه. سهوله في البيع والشراء، هذه من حسن المعامله. ولذلك من حسن المعامله في التجاره والبيع والشراء ما يسمى بالاقاله. الاقاله ما هي الاقاله؟ واحد شرع لك حذاء، شرع لك صباط، بعدين دهل البيت ما عاد مش صباط، حب يرجع. هو البيع قد تم، لان البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ما دام تفرق وقبض الثمن وانصرف وما عطيتلوش خيار تاع يوم ولا يومين ولا ثلاث ايام الا هذه في السلع الكبيره. احيانا يكون خيار المجلس، كيكون سلعه غاليه ولا يقول له واحد جربها ثمانه جربها ومن بعد هذا اذا ترك الخيارك بالخيار. اما في السلع القليله هذه حاجه صغيره في الغالب الناس ما تعطيكش الخيار، خيار المجلس، يعني كي تفوت يقبض الثمن ويعطيك السلعه خلاص المفروض تم البيع. الان ترجع تحبي ترجع السلعه، من إحسان البائع، من إحسانه وليس واجبا عليه، لأن البيع قد تم. إذا قال لك أنا ما رجع لكش حقه، وإذا أراد أن يكون متصفا بالصفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع، يعني سهل في البيع ولطيف في البيع تاعه، محسن في بيعه، هنا يقول لك شوف تحب نرجع لك دراهم نرجع لك، تحب تبدل سلعة بدل سلعة، هذه تسمى الإقالة، لكن هذه محبة خاطر أو يديرها لك محبة خاطر، ما واجب عليها محبة خاطر، ولكن اللي يديرها هكذا عنده الأجر والثواب ويرحمه المولى تبارك وتعالى ويكسب زبونا دائما، كما نقول يكسب كليون بيرمانو، هذا يعد نادي يديس يصبر يجي عندك، ممكن ما شراش عليك هذاك النهار دراه مو راح سلام جاب بصح، يبقى يذكرك باللي انت يا ساهل في البيع وسهل في الشراء، وانت كيما تعجبوش حاله ترجع حاله، فتكسب ود الناس، وربما هو يدير لك السمعه، هو يدير لك الشهره، يقول له فلان غير شري عليه والله غير، حتى لو كانت تكون مشكله راه ساهل ماهوش معقد، فهمت؟ فالانسان تكون عنده ما يشوفش باللي الرزق غير بالحيله وشغل الشده، الرزق ياتي بحسن الخلق ايضا من الرزق. خديجه رضي الله عنها حينما تاجر لها النبي بمالها وصفه خادمها ميسر قال كان امينا صادقا، ولذلك التجاره تحولت مربحه لما تاجر النبي رجع لها بارباح طائله، لان النبي كان عنده الصفات التي تجلب المشتري اليه، كلمه طيبه فيها صدر رحم، ما عنده سعه الخاطر مع المشتري، ماشي كل ما زوجيش ينفع عليه، انت ممكن كون تروح تشري اليوم تروح تشري تريكو من الحانوت يشوفك حكم التريكو الاول رجعته ما ديتوش، رفت الثاني ما ديتوش، الثالث يعيط معك سنه، الى رفت الثالث خلاص راح تضارب معه من بعد، لازم الاول ولا الثاني تشري، الى رفت الثالث وما ديتوش على بالك الحال. وهذه ليست من صفات ولا من أخلاقيات المسلم. تعرفون بأن الإسلام وصل إلى الفلبين وأندونيسيا وآسيا، وصلها بالتجار، وصلها بسماحة التجار المسلمين. الإسلام ما دخلش آسيا بالحروب، دخلها بالأخلاق. الإسلام دخل آسيا، أندونيسيا والفلبين، وقاعد دخلهم بالتجار المسلمين اللي كانت عندهم صفات أخلاقية قمة سامقة، كانوا قمم في الأخلاق وفي التربية، صدق الأمانة الوفاء، ما كاش الغش في البيع والشراء، السلعة يوزنها الكيما لازم، يعطيك حقك ما ينقصلكش. فالناس بدأوا شافوا بلي هذا الدين لابد أن ينتسبوا إليه فانتسبوا إليه. وإذاك هذا الدين ماهوش مظاهر، وإن كان ليس هناك في الدين قشور، ما كاش في الدين قشور، ما كاش واحد يقول لك قندورة لا معني ما فيها والو ولا لحية ما فيها، كل شيء من الدين مهم، كل سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مهمة صغيرة أم كبيرة، يعني تحل أمور مراتب، ولكن ما كاش حد يقول لك هذه في الدين معليش ما فيها والو ما تحب دي تحمد، كل حاجة لها أهميتها في الدين، إلا أن المظهر لا يغني عن المعاملة والسلوك، فإذا اجتمع المظهر مع السلوك وتطابقا هذا يكون مسلم تاع الصح، أعطانا الصورة ما شاء الله. أما المظهر ما شاء الله بعد السلوك فيه غش وخداع، كما الشخص اللي طاني هنا سؤال قال لي واحد سلفت دراهم وخرج للطريق، قال لي أنا ما نسمحلوش، هذا سلوك قبيح. واحد من الأسئلة هنا قال لك أنا سلفت دراهم وما حبش يستعرف باللي عطيت له، قال له دبر راسك ما رجع لك شيء، دير واش حبيت روح شكي، قال هذا سلوك تاع واحد ما عندوش علاقة بالإسلام، يعني هذا ما لا يريد أن يوفي الناس حقه، هذا قد هلك نفسه وظلم نفسه وهذا السلوكات. فلا ينفع، لا تنفع ركعات ولا ينفع مظهر إذا كان السلوك غير مطابق للمظهر، ما ينفع كوالو. واحد يسأل هذا قال هل لا يجوز بيع شيء من الأضحية؟ الأضحية لا يجوز بيع أي شيء منها، حتى لا يجوز إعطاء، لا يجوز إعطاء أجرة الذابح ليذبح لك ولا لسه، ما يجوز تعطيله من الأضحية، ولا يجوز أن تبيع منها شيء من الأضحية، لا هذه أضحية لله تبارك وتعالى. هذا يطلب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نذكر فقط بأن درس تاع التفسير سنستأنفه اليوم من مغرب العشاء. يوم الجمعة كاين تفسير، ويوم الثلاثاء كاين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنستأنف درس تفسير اليوم إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى.